بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقال المفترد المنفرد في النوافل، انتقال المنفرد إماما في النوافل، إذا كبر المسلم للصلاة منفردا ثم دخل معه آخر صار إماما، وهو في الأول لم يكن إماما، هذا جائز. نعم. باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خلفه، وجاء رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا. فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله، أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت. رواه أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل على عادته، فجاء أنس صف إلى جانبه، ثم جاء آخر وآخر تزادوا. لما أحس بهم صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته، يعني خفف، ثم سلم انتقل إلى منزله ليكمل صلاته في بيته. فهذا فيه إذا نوى المنفرد الائتمام أثناء الصلاة صح ذلك في النوافل، لأن هذا حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهي نافلة. نعم. وعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري. وهذا أيضا فيه مسألة كون المنفرد في الصلاة يكون إماما في أثنائها مثل الذي قبله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكانا من المسجد وحجره بحصير، هذا فيه دليل على جواز الاقتطاع من المسجد إذا لم يحصل بذلك ضرر على المسجد ومضايقة للناس، ليخلو به للعبادة. ثم جاء ناس فصلوا بصلاته، ثم تعالم الناس وتزايدوا، فجعل صلى الله عليه وسلم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في بيته، وأرشد الناس قال: صلوا في بيوتكم، يعني صلاة النافلة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهي الفريضة، فالفريضة لا بد أن تؤدى في المساجد، وأما النافلة فالأفضل أن يفعلها المسلم لا سيما قيام الليل، فالأفضل أن يفعلها المسلم في بيته، لأن هذا أبعد عن الرياء

فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، فيه ما ترجم له المؤلف أن الإمام ينتقل إلى مأموم في أثناء الصلاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بين أنه لا يليق أن يصلي وخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: ما كان لابن أبي قحافة، أبو قحافة كنية أبيه، كنية والد أبي بكر، وأما اسمه فهو عثمان، وأبو بكر هذه كنية، واسمه عبد الله، فأبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه، ففيه التواضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل الفضل والتأدب معهم. وفيه جواز الانتقال كما يأتي كلام المؤلف، انتقال من صف إلى صف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الصف، انتقل من الصف وتقدم إلى مقام الإمام، فيه جواز انتقال من صف إلى صف أثناء الصلاة، وأن المشي اليسير يجوز في الصلاة إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة. وسبب هذه الواقعة هي أنه حصل اختلاف بين بني عمرو بن عوف، حصل بينهم اختلاف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، ففيه الإصلاح بين المسلمين وفضل ذلك، وأن الرسول فعله والله أمر به: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واختلفت الرواية: هل الرسول أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في غيبته؟ هذا ورد في حديث أنه لما أراد أن يذهب أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأبو بكر امتثل هذا. وفي رواية: ما سمعتم، أنه ما استخلفه ولا أمره أن يصلي بالناس، ولكن المؤذن وهو بلال رضي الله عنه لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أنه لا يأتي، طلب من أبي بكر أو عرض عليه أن يصلي بالناس، فقبل أبو بكر رضي الله عنه. هذا فيه دليل على أن الإمام إذا تأخر فللجماعة أن يستخلفوا من يصلي بدلا عنه. وفيه أن المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. فإن بلالا لما عرض على أبي بكر أن يصلي بالناس وقبل استأذنه أن يقيم الصلاة فأقام الصلاة فبدأ بهم الصلاة، ثم حضر الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل ما ذكر. وفيه أيضا تنبيه الإمام إذا احتيج إلى ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وفي هذه الواقعة أن الرجال هم الذين صفقوا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لينبه أبا بكر بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر لماذا تأخر، فأجابه بما ذكر، وسأل المصلين لماذا تصفقون، ثم قال: التصفيق للنساء، التسبيح للرجال، فإنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، هذا هو المشروع. إذا أرادوا أن ينبهوا الإمام على أمر حصل في الصلاة أن ينبهوا بالتسبيح والنساء تصفق، هذا بدليل على أن التصفيق ليس من شأن الرجال وإنما هو من شأن النساء. والآن تركوا هذا التوجيه النبوي، صاروا يصفقون اقتداء بالغرب، لأن الغرب يصفقون في حفلاتهم وفي منتدياتهم وفي فبعض أو كثير من المسلمين يقلدونهم في هذا مع الأسف. هذا لا يجوز، تصفيق للنساء، بل أصل التصفيق للرجال كان في عهد الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت لا مكاء وتصبيح، يعني تصفير صفير وتصفيق، يصفرون ويصفقون، يعتبرون هذا من العبادة في الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح تصفيقا وصفيرا. فهو عادة جاهلية، مع كونه تصفيق للرجال مع كونه من خصائص النساء هو عادة جاهلية وتقليد للكفار، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا، وإنما إذا نابهم شيء أو أعجبهم شيء أن يسبحوا أو يكبروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئا كبر عليه الصلاة والسلام أو سبح الله. نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال في أن الإمام إذا عرض له غياب أو سفر أنه ينيب من يصلي عنه في غيبته، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث إنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، استخلفه في الصلاة. نعم. وقال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة، ثم أمر أبا بكر فتقدم، وذكر الحديث. نعم. وفيه من العلم، هذا كلام المؤلف، فيه من العلم يعني من الفوائد العلمية. نعم. وفيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل، كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مشى من الصف وتقدم إلى مكان الإمام. نعم. كذلك أبو بكر رضي الله عنه مشى من مكان الإمام إلى الصف في أثناء الصلاة، فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم. وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، لأن أبا بكر رفع يديه وحمد الله، حمد الله على مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تشريفه بأن استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان. نعم. وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى. نعم، وهو الذي حصل في هذه الواقعة. نعم. وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، لأن قصاراه وقوعها بإمامين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها، بنو عمرو بن عوف من الأوس، لأن الأنصار ينقسمون إلى حيين، الأوس والخزرج رضي الله عنهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واقعة أخرى، وهي في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت. وأما الواقعة الأولى فهي في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي، خرج من بيته يصلي بالمسلمين نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني وجد في نفسه قوة، وجد في نفسه قوة للذهاب إلى المسجد. نعم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. يهادى بين رجلين، قيل هما العباس عمه رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب بن عمه. ويهادى يعني أنه واضع يديه على الرجلين يحملانه ويساعدانه على المشي. نعم. فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك. نعم. ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. نعم. هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما أحس به أبو بكر أراد أن يتأخر، فأشار إليه أن يثبت مكانك، فثبت أبو بكر في مكانه، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى يسار أبي بكر، وأبو بكر صار عن يمينه، فصار الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا من أجل المرض، وأبو بكر يصلي عن يساره مأموما لأجل أن يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يسمعون صوته من ضعف المرض عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه ما ترجم له المؤلف، أن الإمام إذا حضر في أثناء الصلاة فإنه يكمل الصلاة بهم بجماعته، ويكون الخليفة يكون مأموما، وأن بقاء أبي بكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم مقام المأموم، ما تأخر، لأن الرسول قال له اثبت مكانك فلم يتأخر. والغرض من ذلك يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مسائل كما سبق: الاستخلاف للعذر، فيه صلاة الإمام قاعدا إذا احتاج إلى ذلك من أجل المرض، وأن المأمومين يبقون قياما لأنهم بدأوا الصلاة مع إمامهم أبي بكر قياما يكملونها قياما، وهذا سيأتي له زيادة تفصيل إن شاء الله في باب الإمامة. نعم. وللبخاري: وفيه مشروعية اتخاذ المبلغ الذي يبلغ الناس تكبير الإمام، إذا كثروا في المسجد كثرت الصفوف احتاجوا إلى المبلغ يتخذون مبلغا، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مبلغا. نعم. وللبخاري في رواية: فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر. نعم، هذا فيه بيان هل هي صلاة الفجر أو صلاة الظهر، هذا فيه أنها كانت صلاة الظهر. نعم. ولمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. نعم. وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذا الغرض من بقاء أبي بكر مكانه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون مبلغا. نعم. ففيه مشروعية اتخاذ المبلغ إذا احتيج إليه في الصلاة. نعم. باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي. يعني إعادة، لا يجوز أن يصلى في المسجد، أن يصلي في المسجد جماعتان في آن واحد، هذا لا يجوز، حرام أن يصلي جماعتان في المسجد في وقت واحد، لأن هذا فيه تفرق المسلمين واختلاف المسلمين، وهو لا يجوز، حرام. لكن إذا فاتت الصلاة الجماعة، فاتت صلاة الجماعة، جاز أن تقام جماعة أخرى، هذا هو محل المسألة. نعم. باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي. بعد إمام الحي، يعني ما يجوز يصلي جماعة وقت صلاة إمام الحي بجماعة المسجد، هذا أمر لا يجوز، حرام، لأنه إشارة إلى التفرق والاختلاف، والدين جاء بجمع الكلمة، جمع المسلمين على إمام واحد، على إمام واحد، هذا هو الهدي النبوي، وهذا يتناول ما يفعله بعض المجتهدين الآن الذين يدخلون المسجد يصلون على الجنائز قبل الإمام، يصلون على الجنائز قبل الإمام من أجل أن يذهبوا إلى مسجد آخر فيه جنائز، وهذا غير لائق، هذا العمل غير لائق، وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى في هذا. نعم. باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه، في رواية لأحمد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل وذكره. نعم، هذا حديث الشاهد للترجمة، إذا فاتت صلاة الجماعة ودخل واحد أو أكثر فلا بأس أن يقيم جماعة أخرى، لا بأس أن يقيم جماعة أخرى. هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صلاة الظهر، دخل رجل فاتته الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ الصدقة لا يتعين أن تكون من المال، تكون أيضا في العبادة، لأن يجبر الانفراد صلاة المنفرد يكون جماعة، يحصل له فضل الجماعة بدل الانفراد، وأن هذا صدقة من الذي يجبر صلاة أخيه لتكون جماعة بدل الانفراد. وفيه جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن الذي قام معه متنفل وهو مفترض فاتته الصلاة، فهو يصلي فريضة وهذا يصلي معه، وفيه انعقاد الجماعة باثنين، فأكثر أقل الجماعة اثنان كما سبق. نعم، أعد الحديث. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. في رواية أن الذي قام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه، وفي رواية لأحمد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل وذكره. نعم. باب: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. نعم، المسبوق يشرع له أن يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام، إذا أدركه دخل معه قبل الركوع أو في حال الركوع أو بعد الركوع أو قبل السلام، يدخل مع الإمام ولا يقف يقول فاتتني الجماعة، يدخل مع الإمام. ولكن إذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا للجماعة، لكن يدخل معه للمتابعة ولتحصيل الأجر، إنما تدرك الجماعة بإدراك ركعة، بإدراك ركعة كاملة. نعم. باب: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان. وأما من يقف، لأن بعض الناس إذا دخل والإمام في آخر الصلاة وقف، ما هو بهذا المستحسن، المستحسن يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالصلاة. نعم. باب: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. ولا يعتبر هذا الدخول إدراكا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة، فإن أدرك أقل من ركعة قد فاتته الجماعة، لكنه يدخل فيما بقي ليحوز على الفضيلة والمتابعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة. إذا دخلتم ونحن سجود فاسجدوا، ما تقف تقول لما يقوم الإمام ادخل معه من أول الركعة، لا، اسجد معه لتدرك الفضل. نعم. ولا تعدوها شيئا، فاتتك الركعة أو فاتتك صلاة الجماعة، إذا كان هذا في آخر الصلاة، إن كان في أولها فاتتك الركعة التي لم تدرك إلا سجودها، وإن كان في آخر الصلاة فاتتك صلاة الجماعة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة شيئا من الصلاة. نعم. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك صلاة الجماعة، أدرك صلاة الجماعة، فيبني عليها ويتم صلاته، قد حصل على فضل صلاة الجماعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجاه. نعم. من أدرك ركعة مع الإمام قد أدرك الصلاة، يعني صلاة الجماعة. ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة. نعم. لكن يدخل معه تحصيلا للفضل فقط. نعم. وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي. نعم. وهذا مثل الذي قبله، يفيد أن من أتى والإمام على أي حال أو أي جزء من الصلاة يدخل معه في ذلك، ولو بعد الركوع من الأخيرة ولم يدرك ركعة يدخل معه. نعم. باب: المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قام مسبوق ليتم صلاته فجاء آخر وصلى خلفه جماعة ولكن لم يشعر به، فجعل الثاني يصلي بصلاة الأول رغم أنه لم يجهر بالتكبير حتى انتهى من الصلاة، فهل تصح إمامته؟ هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، لأنه مأموم، فكيف ينقلب إلى إمام في أثناء الصلاة؟ هذا موضع نظر. قد صدر للشيخ ابن باز فتوى أن هذا جائز، لا بأس أن يدخل معه ولو كان يقضي، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث استخلاف أبي بكر رضي الله عنه يتحدث العلماء عن مسألة أيهما يقدم، الأدب أو الامتثال، فهل إذا أمر النبي ذكره الشارح، ذكره الشوكاني المسألة، ذكرها الشوكاني، أبو بكر قدم الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم على امتثال أمر الرسول له في أن يبقى في الإمامة، والنبي قره على ما فعل، فدل على أن تقديم الأدب أولى من تقديم الأمر في مثل هذا. وذكر شاهدا لذلك الشوكاني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال سهيل بن عمرو مندوب المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فأبى سهيل أن يكتب رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسح رسول الله. فأبى علي أن يمسحها تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبى علي أن يمسحها، فالرسول أخذ الورقة وقال: أرني كلمة رسول الله، يعني الرسول ما يقرأ، فأراه إياها فمسحها هو صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب ارتكاب خف الضررين لدفع أهل أعلاهما، ومسحها لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال والله إني رسول الله وإن كذبتموني. مسحها ما يزيل الرسالة، وإنما هذا فيه دفع أعظم الضررين. نعم. ومن الله على سهيل بن عمرو فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وصار قائدا من قواد الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا حضر الإمام في الركعة الثانية أو ما بعدها، نعم، إذا حضر الإمام المستخلف في الركعة الثانية أو ما بعدها، فكيف ستكون صلاة المأمومين خلفه إذا دخل في الصلاة فأصبح إماما؟ نعم، يبقون إذا كملت صلاتهم يبقون جالسين، يقوم هو ويكمل صلاته ويسلم بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن شاءوا سلموا لأنفسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان رجل يصلي العشاء منفردا فهل يجهر بالقراءة؟ إذا كان رجل يصلي العشاء منفردا فهل يجهر بالقراءة؟ صلاة الليل يجهر بها سواء كان منفردا أو إماما أو في، نعم يجهر بها سواء كان منفردا، يعني سواء كان إماما أو منفردا يجهر بصلاة الليل، وهذا من باب الاستحباب، لو لم يجهر صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام إذا انتقض وضوءه في الصلاة فهل يستخلف من المأمومين أو تبطل صلاتهم أو ماذا يصنعون؟ هذه مسألة إذا سبقه الحدث، إذا سبق الحدث هو واستخلف الصلاة صحيحة، إذا أحس أنه سينتقض وضوءه إن استمر استخلف من يكمل الصلاة، صلاتهم صحيحة بالإجماع. لكن إذا سبقه الحدث فهل تبطل صلاة من خلفه ويستأنفونها أو يبقون على صلاتهم ويتم بهم واحد منهم؟ هل خلاف بين العلماء. نعم. والمذهب أنها تبطل، المذهب إذا سبقه الحدث بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين، هذا المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصح صلاة، ولهذا قالوا وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح صلاة الفريضة، يقولون تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، فلا استخلاف يعني لا يستخلف بعد ما يسبقه الحدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصح صلاة الفريضة الفائتة خلف المتنفل، وهل يمنعه المتنفل من الصلاة خلفه؟ لا، ما يمنعه، تصح صلاته، صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، تصح صلاة المتنفل خلف المفترض أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحرمين يكون هناك فرج تمتد إلى أكثر من صف، فهل يتقدم المصلي ويمشي إلى أكثر من صف ليسدها؟ ما ورد إلا أنه من صف إلى صف، أما أكثر فلا أدري. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف تكون صفة التصفيق للنساء في الصلاة، هل هي باليد على اليد أو باليد؟ نعم، باليد على اليد، ولكن باليد على ظهر الأخرى، تكون باليد على ظهر الأخرى، على ظهر اليد الأخرى. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل التصفيق للنساء مباح في كل الأمور كالأفراح عند الحاجة؟ يباح للنساء عند الحاجة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المساجد التي في المحطات، محطات البنزين أثناء السفر، هل يجوز إقامة أكثر من جماعة فيها؟ إذا جئت وفيه جماعة يصلون فلا تقم جماعة أخرى. أي نعم، يشمل هذا. يشمل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، المسلمين ولله الحمد كلهم إخوان، إذا جئت في جماعة يصلون ندخل معهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تبطل صلاة إحدى الجماعتين في المسجد إذا صليتا في وقت واحد؟ الأولى صحيحة، أما الثانية هي محرمة، كونها تبطل أو ما تبطل هذا يحتاج إلى بحث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف أشجع أبنائي على أمر مباح يفعلونه؟ هل أشجعهم بالتكبير أم لي أن أصفق لهم داخل البيت تشجيعا لهم؟ الرجل لا يصفق يا أخي، لا مع أولاده ولا مع غيره، فتسبح أو تكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تبطل صلاة من صلى بالناس بعد تأخر الإمام دون أن يستخلفه الإمام، ثم حضر الإمام بعد ذلك وكان غير راض بإمامته، فهل تبطل صلاتهم؟ إذا تأخر تأخرا يضر المأمومين فإنه يسوء أن يصلي بهم ويكون الإمام هو المخطي، هو المخطي اللي صلى بالناس لما تأخر الإمام تأخرا كثيرا، هذا محسن، والمسيء هو الإمام الذي تأخر. نعم. صلاتهم صحيحة في هذا، إنما إذا صلى بهم قبل يعني وقت مجيء الإمام هذا محل النظر، هذا محل، وحرم أن يؤم قبل إمام الراتب إلا بإذنه أو عذره، إلا بإذنه أو عذره، يحرم أن واحد يصلي بالناس قبل الإمام وهو ما هنا عذر، ما جاء وقت الإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول المؤلف رحمه الله في تعليقه على استخلاف أبي بكر؟ قال: لأن قصاراه وقوعها بإمامين. إيه نعم، الصلاة يصح أن يكون أولها بإمام وآخرها بإمام، بدليل صلاة أبي بكر أول الصلاة ثم تأخره لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فصارت بإمامين، أولها بإمامة أبي بكر وآخرها بإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إقامة جماعة ثانية والإمام لا زال في التشهد لم يسلم بعد؟ لا تقام إمام ما دام ما سلم الإمام، ما يجوز تقام جماعة ثانية، حتى لو جاء ناس قالوا حنا جماعة نبي نصلي ويقيمون الصلاة والإمام ما سلم، هذا لا يجوز، حرام، ما يقيمونها إلا بعد ما يسلم الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي في وقت النهي أن أتصدق على المصلي إذا فاتته الجماعة، وبعد الانتهاء يأتي آخر فأصلي معه أيضا وهكذا؟ هو ظاهر الحديث هذه لها سبب من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت على الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لأن التصفيق المحرم هو الذي يتعبد الله به، فهل قوله صحيح؟ هو الذي يتعبد الله، والتشبه بالنساء يجوز، لا فيه تشبه بالنساء، رسول قال التصفيق للنساء خصهن بذلك، فمن صفق فقد تشبه بهن، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حمد أبي بكر رضي الله عنه، هل حمده لله في الصلاة يمكن أن يستدل به على جواز الحمد إذا عطس أحدنا وهو في صلاة؟ نعم، هذا مشروع أنه إذا عطس يحمد الله، لكن ما يرفع صوته بل يحمد الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان هناك جماعة مكونة من شخصين وأراد ثالث أن يدخل معهما، فما المشروع؟ هل يتم تقديم الإمام أم يسحب المأموم إلى كان المكان واسع تقدم الإمام، إن كان المكان ضيق فلا بأس أن يكونون عن يساره صفا واحدا للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنصحون بقراءة المنتقى بأن أقرأه على أولادي في البيت؟ وكيف تقرأه على أولادك يشرحونه لك؟ ما تقرأ المنتقى إلا على العلماء، وله يقرأ للبركة، يقرأ للتعلم. نعم. إذا بغيت تقرأ على أولادك اقرأ عليهم في الأربعين النووية، اقرأ عليهم في رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، في أحاديث التذكير والوعظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذه الأيام ومع وجود مكبرات الصوت، فهل يحتاج إلى التبليغ تبليغ التكبير أم يقال بأن هذا مكروه؟ يكفي المكبر، مكبر الصوت يكفي، يؤدي الغرض المقصود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صلى من أدرك صلاة المغرب مع الجماعة خلف من فاتته فهل يتم الثالثة؟ نعم. إذا صلى من أدرك صلاة المغرب مع الجماعة خلف من فاتته فهل يتم الثالثة برابعة أم يكتفي بثلاث؟ لا، يشفعها، ما يخليها وتر، لأن الوتر هي وتر النهار، هي وتر النهار، الوتر لا يكرر، الوتر لا يكرر، فيشفعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى كانت تعرف عند السلف بالصفة التي يفعلها الناس اليوم حيث كثر المتهاونون في التبكير إلى الصلاة لعلمهم بوجود جماعة أخرى؟ إثمه عليه اللي تأخر، إثمه عليه، لا يجوز له يتعمد التأخر ويقول متى ما جيت بلقى جماعة، لا، ما يصلح هذا. لكن إذا جاء وفاتته الجماعة الأخرى، إما لبعد المسافة وإما لشيء عوقه لعذر، لا بس. نعم. أما يتعمد لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم الإمام الراتب فأقيمت جماعة ثانية ثم جاءت جماعة أخرى، إذا إيش؟ إذا سلم الإمام الراتب فأقيمت جماعة ثانية ثم جاءت جماعة أخرى لم يروا الجماعة الأولى فكبروا وصلوا جماعة، إذا لم يروهم فهم معذورون، لكن إذا رأوهم وأقاموا جماعة أخرى فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يختلف المصلى عن المسجد في مسألة إقامة جماعتين؟ لا، العبرة بالجماعة، ما هي العبرة بالمكان، العبرة بالجماعة، لا تقام جماعتان في مكان واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح إمامة الصبي؟ اي نعم، المميز، إمامة الصبي المميز تصح، قد كان عمرو بن سلمة صلي بأصحابه وهو طفل صغير، لأنه أقرأهم أكثرهم أخذا للقرآن، كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقدموني وأنا ابن 7 سنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المشروع؟ هل هو أن يصلي المسافر إماما بالمقيمين؟ يقول: ما المشروع؟ هل الأفضل أن يقال أن يصلي المسافر إماما بالمقيمين أو العكس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مسافر في مكة وصلى للناس في الحرم وقال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سهر، هذا في غزوة الفتح، فيجوز أن المسافر يصلي بالمقيم والمقيم يصلي بالمسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذهاب إلى مسجد يوجد فيه عالم كبير يرجى الاستفادة منه، والذهاب إلى مسجد آخر أكثر جماعة وأقرب إلى البيت، أيهما أفضل يقدم؟ الأفضل طلب العلم. إذا المسجد الذي فيه فائدة علمية وتستفيد أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إن زوجها لا يصلي مع الجماعة أبدا، لكنه يصلي في البيت جميع الصلوات في وقتها بلا تأخير، ويصلي النوافل ويصلي قيام الليل، لكنها عجزت عن إقناعه بحضور صلاة الجماعة في المسجد. سؤالها: هل لها أن تطلب الفراق لهذا السبب أم لا؟ لا، ما تطلب الفراق، صلاته صحيحة ومجزئة، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة، يأثم بترك صلاة الجماعة، ويفوته خير كثير، حرم نفسه من خير كثير، وإلا صلاته صحيحة. على قول جمهور أهل العلم صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما دليل من قال إن الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد؟ ما أعرف له دليل، لكن يقول أنه أقدم في العبادة، العبادة فيها أقدم من المسجد الجديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: في المسجد الذي أصلي فيه أنكر الناس علي جهري بالأذكار دور الصلوات المكتوبات بحجة أن هذا أمر مختلف فيه، وأن فيه ذريعة للصوفيين أن يستغلوا ذلك ليكون ذكرا جماعيا، ما توجيه فضيلتكم؟ هل أستمر بالجهر أم أتركه؟ نعم، استمر بالجهر واعمل بالسنة، ولا تلتفت إلى من ينكر عليك، ما دام أنك على سنة فلا تلتفت إلى من ينكر عليك، وليس في هذا ذريعة للصوفية، لأن الصوفية كبرون بصوت واحد متعمدين جماعيا، وأما إذا المسجد ضجوا بالذكر من غير أن يكونوا مرتبين الصوت الجماعي فلا بأس بذلك. نعم. كان ابن عباس يقول: ما نعرف انصراف الرسول، لأنه كان صغير، ما نعرف انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا إذا سمعنا التكبير، يعني الذكر بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضر المأموم والإمام في التشهد الأخير، نعم، إذا حضر المأموم وكان الإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل معه وله فضل الجماعة أم ينتظر؟ لا، فضل الجماعة ما له فضل الجماعة، لكن له فضل الدخول مع الإمام والمتابعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية؟ ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية؟ يجوز هذا عند بعض أهل العلم، لا بأس، ولكن تركه أفضل، تركه أفضل، والاقتصار على الفاتحة أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو صلى المتصدق بمن فاتته الجماعة، أصبح المتصدق هو الإمام، فهل يصلي به ركعتين لصلاة الظهر أم يكمل به أربعة؟ يكمل به أربعة، يجوز التنفل بأربع، يجوز التنفل بأربع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للإنسان أن يستمر على التصدق بالصلاة على من فاتته ويكون هذا ديدنا؟ عند الحاجة يفعل هذا، عند الحاجة، أما أنه يتعمد هذا يروح للي فاتتهم الصلاة، تعمد هذا من التكلف، لكن إذا عرض هذا وكان هناك حاجة فإنه يفعل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من إدارة أحد المساجد في بريطانيا، يقولون: نحن الآن نجدد المسجد الذي عندنا، ونريد أن نضع مسندا في الصف الأول ليتكئ عليه من تقدم، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، هذا فيه إعانة للمتقدمين وإراحة لهم، ما في بس أجل نشيلها هذولي، أنت اللي بانين هذولي نشيلهن، ما في معنى. لكن بعض الجهال يقول هذا ما يجوز وهذا ما أدري إيش. نعم، ويقولون بعضهم يقول هذا من البدع. نعم، ويسألون حفظك الله عن حكم اتخاذ المحاريب في المساجد. لا بس، هذا قديم عند العلماء ولا أنكروه، الحين ينكرون المنارة وينكرون المحاريب ويقولون هذا من البدع. هذه مباني، ما هي بعبادة، يعني صلاة ولا عبادة محدثة، هذه مباني يقصد بها أن تكون علامة على المسجد. المسجد اللي ما فيه محراب ما يعرف أنه مسجد، لو تدخله ما تدري أنه مسجد، ولا تدري لو أردت تصلي ما تدري وين القبلة. المحاريب فيها مصلحة، فيها خير، وهي قديمة ما هي جديدة أو محدثة، من عهد السلف المحاريب موجودة في المساجد، والمنار لأجل تبليغ الصوت، وعلامة على المسجد من بعيد. لو المسجد ما فيه منارة ما دريت إن حولك مسجد، فهو يدل على المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقوم بتغسيل الأموات كل جمعة من بعد الفجر إلى الساعة 9 صباحا، ثم أذهب لأصلي الجمعة في مسجد الحي القريب من منزلي. سؤاله: هل يجوز لي أن أصلي على الأموات الذين أغسلهم قبل الإمام؟ هو إمام مسجده ماذا؟ قال: ثم أذهب أصلي الجمعة في مسجد الحي. إن كان ما هو بإمام مسجد يبقى ويصلي مع الناس مع المسلمين على الجنائز، أما إن كان إمام مسجد واحتاج إلى هذا فلا بأس، إلا إن كان يتمكن يصلي بالجامع اللي هو فيه ويدرك الصلاة على الجنائز في مسجدها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس ثم أحدث في صلاته أثناء الصلاة. إمام صلى بالناس ثم أحدث في صلاته في أثناء الصلاة وأكمل ولم يقطعها، ومر على ذلك زمن طويل، فماذا عليه الآن؟ صلاته باطلة، وصلاة من خلفه ما دام ما دروا صلاتهم صحيحة إن شاء الله، ما إن كانوا عالمين صلاتهم باطلة، لكن ما يكونون عالمين ولا أخبرهم هو، فهم صلاتهم صحيحة، ما هو يعيد الصلاة ولولاهم يتسن، ما هي بذمة باب يعيدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي تارك للصلاة منذ سنين طويلة، لم يركع لله ركعة، يقول: وقد حاجني بعض الناس فقالوا لي: لا تكفر والدك فإنك تكون بذلك عاقا له. ما شاء الله. يقول: ما توجيهكم بذلك؟ يعني وإقراره على ترك الصلاة هذا بر به؟ لا يجوز هذا، هذا منكر ويجب إنكاره، وليس هو من باب العقوق، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أتيت إلى المسجد والناس ركوع، وأثناء تكبيري وركوعي كان نهوض الإمام، فهل أكون قد أدركت الركعة؟ إذا كان وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فأنت أدركت الركعة، أما إذا رفع الإمام قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك منحنيا فاتتك الركعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فاتتني سنة الفجر، وأتى رجل آخر فاتته الصلاة، فهل أتصدق عليه وأصلي معه بنية أنها سنة فجر لي؟ وش تبخل على نفسك وتضيق على نفسك، صل معه وبعدين صل راتبة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الرقاة يأتي معه بذئب ويزعم أنه مفيد، وأن إيش؟ ويزعم بعض الرقاة يأتي معه بذئب. إيش؟ بعض الرقاة. الرقاة. نعم. أي. بعض الرقاة يأتي معه بذئب ويزعم أنه مفيد وأن الجن يخافه، فهل هذا جائز؟ لا، هذا ما يجوز، ما يجوز، هذا من الاعتقاد إن الذيب يطرد الجن، يعتقد فيه، هذا لا يجوز. وما علم، ما علم، هذا حسي عند الناس إن الجن سهيرين ولا كلتن وأذيابه، وأذيابه موجودة، هذا كله من خرافات العوام، ولا يجوز إنه يعتمد في الرقية على وجود الذيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العلاج ينافي التوكل؟ هل العلاج ينافي التوكل؟ لا، تداوي بالمباح لا ينافي التوكل، هو من اتخاذ الأسباب، ويجمع المسلم يجمع بين اتخاذ الأسباب النافعة والتوكل على الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلاحظ على بعض الشباب أنه يقوم بتقصير ثيابه فوق نصف الساق، يقول هل هذا مشروع وما التوجيه في ذلك؟ فوق نصف الساق ما هو مشروع، فوق نصف الساق ما هو مشروع، المشروع من الساق إلى الكعب، هذا هو المشروع، ويتبع في هذا عادة البلد والمجتمع، فإذا كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس إلى الكعب ولا تخالفهم، تكون شهرة بينهم، وإذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق فلبس مثل لباسهم إلى نصف الساق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت وكذا حج النافلة؟ حج النافلة نعم يصل، لأن هذا ورد الحج عن الميت وعن الحي العاجز عن الفريضة، الحي العاجز عن أداء الفريضة يحج عنه، أما النافلة عن الميت لا بأس. وأما قراءة القرآن فلا دليل على فعلها للميت، ما في دليل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحتار أحيانا في أشياء، هل أسأل عنها أولا، وذلك في أمور البيع والشراء، حيث أخاف أن أكون متشددا بسؤالي ذلك، فهل من توضيح يفيد في هذا الأمر؟ السؤال وش عنه؟ عن وين توجد السلعة لي؟ من هي عنده؟ ما في بس، كم قيمتها؟ ما في بس، من أي نوع هي؟ ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يصنع الرجل إذا بدأ يشكك في صحة دينه وإيمانه؟ ماذا يصنع الرجل إذا بدأ يشكك في صحة دينه وإيمانه؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويترك الشك، يترك الوسواس، يستعيذ بالله من الشيطان كل ما أحس بذلك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم، ولا يلتفت إلى الوسواس بل يرفضه رفضا تاما ولا يهتم به. نعم. ولا يتكلم به أيضا، ما يتكلم للوسواس اللي في نفسه، يكتمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ إن اتخذها على أن فيها فضيلة فهذا بدعة، ما هي فضيلة، ما فيها فضيلة، وإن اتخذها على أن من المباح مثل الأصابع ومثل الحصى فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لا بد من حضور القلب في التسبيح وذكر الله؟ كل عبادة لا بد فيها من حضور القلب والنية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج إلى المسجد لأجل الصلاة عليه؟ على الميت تدعو له، إن كان هو يخرج من بيتها جنازة تخرج من بيتها تصلي عليه قبل أن ينقل إلى المسجد، أما إن كان أنه ما هو من بيتها فالأحسن أنها ما تخرج لكن تدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المشروع في السواك؟ هل يكون باليد اليسرى أو اليمنى؟ لا، باليد اليسرى، البداءة بجانب الفم الأيمن البداءة، أما الإمساك الآلة يكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون باليد اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقم حد السارق عام الرمادة؟ نعم، لأجل المجاعة، لأجل المجاعة، ورفعه لأجل المجاعة، والناس محتاجين إلى، مضطرين، الناس مضطرين إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدعاء يغير القدر، وهل صلة الرحم تؤخر الأجل؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، كل شيء بقدر الله عز وجل، ولا تنافي بين الدعاء والقدر، لأن الدعاء من القدر، إذا دعوت الله فهذا قدره الله لك، والقدر يدفع بالقدر، القدر يدفع بالقدر. قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل صلة الرحم تؤخر الأجل؟ كما في الحديث، لكن اختلفوا في معنى التأخير، نسأله في أجله، هل هو تطويل المدة أو التأخير أو تنسئة في الأجل، يعني المباركة فيه، أنه يبارك له في أجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قبل الدورة الشهرية بيومين تقريبا يأتيها كدرة وصفرة ونقاط من الدم، ثم تأتيها الدورة بعد ذلك، السؤال: هل في هذين اليومين تعد طاهرا تصلي ولزوجها أن يجامع؟ لا لا، الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالعادة فهي من العادة، إذا صار ما بينها فاصل طهر، جتها الكدرة والصفرة ونقط الدم ثم جاء الدم، هذه مقدمة، فهي بداية الحيض. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.